رجل طلق رجل امرأته ثلاثة إلى آخره وحتى تدرك عسيلته، لا يستدل بمثل هذا على أنه يسمى شهر العسل، إن هذا ليس بخاص في البكر، بل استمتع الرجل بامرأته يعني من هذا الباب، هو تمتع نعم ولذة. قال قيل بالمراد العسيلة، فقيل إنه المني، وأن التحليل يدور إلا بذلك، فقال إليه الحسن، وقال الجمهور لفظ العسيلة كناية عن المجامعة، وتبييض الحسن من الرجل في ذات المرأة، ويأتي منه ما يجب الحد ويجب الصداق. وقال الأزهري الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتبييض الحجب. وقال أبو عبيدة العسيلة لذة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تبده عتلا، والحديث محتمل. أما قول الحنفية فغير صحيح، قول الجمهور والصواب. قال وأما قول سعيد بن سعيد إمام أحمد التحريم بالعقل الصحيح، فقد قال من جملة لا نعلم أحد ما فقر عليه إلا الخوارج، ولا عثر من مملوك الحديث فأخذ بظاهر القرآن. وأما رواية ذلك عن سعيد بن جبير فلا وجود مسندا عنه في كتاب يعني هذه زلة من سعيد بن سيئ بعد ثبوتها إليه زلة في أثمار. قال إنما نقل أبو جعفر من النحاس في معاني القرآن، وتبعه عبد الوهاب المالكي في شرح الرسالة، وقد حكى ابن الجوزي قول ابن سيئ عن داود. إلى هنا. Thank you.